الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، حلقة جديدة في سلسلة آثار التابعين في طلاب العلم، واليوم مع التابع الجليل الحسن البصري. وهذا التابعي لا يمكن في الحقيقة استيعاب آثاره في حلقة واحدة، لا هذا عسير جدا، وذلك أن آثاره بالمئات، آثاره الصحيحة فما بالك بالضعيفة بالمئات. وقد كان فصيحا، كلامه يشبه بكلام رؤبة بن العجاج، وكان يروى عن أيوب السختياني أنه يقول، بل ثبت عنه أنه يقول: من سمع كلام الحسن البصري عسر عليه أن يسمع كلام غيره، يعني أن كلامه من قوته وفصاحته وبلاغته وما فيه من الحكمة والجلالة، أنك تجد هذا الرجل سبحان الذي برأ كلامه بعد أن تسمع كلامه، كلام الآخرين يصير عندك ثقيلا. وقد سمعت مرة بعض المشيخة يقول: أكثر من يشتبه كلامه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أهل البيت، لهم علي بن حسين ومحمد بن علي الباقر وغيره، وهذا غير صحيح، هذه معلومة باطلة تماما. أكثر تابعي آثاره رويت موقوفة مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك وهما، وإنما هو هذا الكلام له هو أو من مراسيله، الحسن البصري الحسن، وفعلا على كلامه مسحة النبوة. وأريد أن أمشي الهوينة مع آثاره، حتى أنني ربما في المجلس الواحد أخذ آثارا كثيرة، أخذ آثارا يسيرة وأتكلم عنها كثيرا. وهو تابعي بصري أدرك خلافة عمر وبقي حتى وأدرك عددا من الصحابة، ومات أظن سنة 110 للهجرة، وأمه كانت خادمة عند أم سلمة، ويقال أنه رضع منها. فهو رجل قديم جليل كبير في السن، أدرك الأمور، كان فقيها ثقة في الحديث، زاهدا عابدا، فصيحا مفسرا، اجتمع فيه ما تفرق في غيره، اجتمع فيه ما تفرق في غيره. ولهذا الآثار عنه حين جئت وأجمع آثاره تقريبا اجتمع لي 400 آثار أو كذا، وأظن أنني قد فاتني الكثير، ولكن هذا ما استطعت أن أجمعه. ودائما ولا يترجم أحد للزهاد إلا يذكر حسن، ولا يترجم للفقهاء إلا يترجم الحسن، ولا يترجم الثقات في الحديث إلا يترجم الحسن. الحسن شخصية باللغة العصرية محورية في هذه الأمة، الحسن البصري. وكان له طبعا تلاميذ وناس ساروا على دربه رحمه الله، وسيأتي الحديث عنهم جميعا إن شاء الله، إن جعل الله عز وجل في العمر فسحة. وقد يستثقل الناس المشي المتباطئ، ولكننا حقيقة في عموم دروسنا وفي شعارنا إنما السير اجتماع النقط، هذا الشعار المرفوع الذي أرفعه دائما، إنما السير اجتماع النقط. ترى في دروس الجامع نمشي شوي شوي شوي شوي، لكن تجد بعد مدة أنهينا. في دروس عمدة الفقه نمشي شوي شوي لكن نستمر، الدارمي كذا، هناك أمور كثيرة أنهيناها قديما من هذا المشي المتباطئ، ولكن ترى بعد زمن ترى أنك أنجزت، وإن شاء الله تبارك وتعالى يرى ذلك، يرى أننا ننهي أمورا كثيرة. وبعض الناس يريد الرد على فلان ومناقشة فلان وكذا وكذا وكذا، هؤلاء لهم وقتهم، وكثير منهم استبان ما عندهم وانتهى الأمر. لكن مثل هذه الأمور حقيقة أحتسب فيها أحتثوا فيها شيئا عظيما. طيب نأتي إلى آثار الحسن. يمكن اليوم نقرأ أثرين فقط، ممكن، لأن في أثر عجيب، وهذا الأثر ممكن أن تدور حوله محاضرة كاملة. وهذا الأثر رواه الإمام أحمد في الزهد عن الحسن البصري، سند صحيح. يقول الحسن البصري: قد كان الرجل يسمع بالباب من أبواب العلم فيتعلمه ويعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها، لو كانت له فوضعها في آخرة. أنا لا أعرف أثرا عن التابعين في الترغيب بالعلم مثل هذا الأثر، وفي قوة هذا الأثر. وأتمنى على عموم من يريد أن يصنف في فضل العلم ويريد أن يرغب الناس في العلم أن يضع هذا الأثر. فوالله إن كثيرا من الكلمات المتداولة عن المتأخرين وغير ذلك في الترغيب بفضل العلم لا تبلغ مثل هذا الأثر، في فصاحته وفي قوة معناه. تعرف ما المعنى الذي يريده الحسن؟ وهذا معنى قد يكون مشكلة نحتاج أن نحل إشكال. يقول لك: أنت لو عندك الدنيا، يعني تملك الدنيا مال عندك، فتنفق كل هذا المال في إيش؟ في أمر الآخرة، يعني صدقات تعطيها للفقراء، أوقاف كذا، تطيع الله عز وجل في هذا المال. سبحان الله، هذا حال عظيم. يقول ربما، يقول الحسن البصري: ربما تعلمك لباب من أبواب العلم، يقول أن تعلمه لهذا الباب من أبواب العلم وعمله بهذا الباب من أبواب العلم خير له، يكون خيرا له من هذا الإنفاق الكثير والكثير جدا في سبيل الله تبارك وتعالى. طيب هذا معنى مشكل. طيب لأن الإنفاق في سبيل الله عمل بالعلم، أليس كذلك؟ فهذه الكلمة من الحسن البصري مشكلة، أو تحتاج إلى شرح، تحتاج إلى إيضاح. هل لها وجه صحيح؟ نعم لها وجه، في وجه أظنه موجود في زماننا أكثر من أي زمان آخر. الوجه أنه يقصد بهذا الباب من العلم باب الاعتقاد الصحيح اللي يكون فيه سلامة من الكفر وتسليم للناس من الكفر. ألم يقل عبد الله بن عمر في القدرية أن لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر خيره وشره؟ إذن إيمانهم بالقدر الذي دلهم عليه عبد الله بن عمر في هذا الحديث، وهو باب من أبواب العلم، الذي دلهم عليه عبد الله بن عمر خير لهم من أن يملك أحدهم مالا كثيرا وينفقه وهو متلبس بناقض من نواقض الإسلام، وهو إنكار القدر، إنكار القدر بالكلية. ومن هنا تعلم عظيم فائدة الاعتقاد الصحيح. وفي زمن الحسن البصري البدع المكفرة كانت قليلة، وأما في زماننا فصارت كثيرة، بل النواقض صارت كثيرة منتشرة في الناس. ما أكثر ما تجد في الناس، تجد أفكار العلمانية أو الليبرالية أو النسوية بالصورة الغالية التي تخرج من الملة، تراها لها حضور موجود بين الناس، إنكار السنة كذا إلى آخره، التجهم، القبورية، كثير كثير. فلئن يتعلم الإنسان بابا من هذا فعلا خير له من أن ويعمل به. ولكن لعل الحسن لا يريد هذا، لكن هذا من ضمن المعنى، وهذا لكي تعرف فضل العلم بالاعتقاد، لأن فيه السلامة. وقد يقول قال: طيب والناس على الفطرة عقيدة السليم. نعم أنت قد تكون على الفطرة، ولكن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، أنا كثيرا من الناس يكون نعم على الفطرة، ولكن لو شككوا لتشككوا، ولو دعاهم صاحب باطل لا أبطل. لهذا بعض الناس يقول لك: يا أخي العامة مساكين. نعم مساكين أو على الفطرة، لو فرضنا أنهم كذلك لماذا لا نعطيهم التحصين؟ لأن دعاة أهل الباطل يدورون حولهم ويجوبون حولهم، فربما اصطادوا الواحدة منهم فأدخلوه في غياهب الضلالة. أنا بحل. هذه واحدة. فحقا وهذا في فضل العلم على العبادة، ومع ذلك هو قال فيعمل به. طيب هذا وجه. في وجه آخر لكلمته ممكن أن نأخذ به. نعم، قد يريد بكلمته أعمالا من الفرائض الواجبات، فاليوم كثير من العلم يصحح فريضتك، فما تنفعك النافع وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فكثير من الناس تلزمه الزكاة ولا يدري أنها لزمته، كثير من الناس يذهب إلى الحج ولكن لا يحسن هذه الفريضة، فيقف مثلا خارج عرفة أو لا يحسن أحكام الإحرام أو غير ذلك، فيذهب عليه حجه بسبب قلة الفقه في الدين. وأقبح من هذا وذاك، طبعا الصيام قلة من تجده يحسن الصيام، لكن يقع لبعض الناس، لكن أقبح من هذا وذاك من تراه يفسد صلاته، وعندكم حديث مسيء صلاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ترى في ناس كثير مثل هذا الرجل، ومنهم من يسيء في وضوئه، فتراه يصلي الصلوات الكثيرة، ها إنك صليت صلاة بغير طهر، يصلي الصلوات الكثيرة وهي غير مكتملة الشروط والأركان، غير مكتملة الشروط والأركان. فهذا الإنسان الذي يصلي الصلوات الكثيرة وهي غير مكتملة الشروط والأركان، لو سلمت له صلاته فذلك خير من أن ينفق مثل أحد ذهب. لماذا؟ لأن هذه الفريضة وهذه أفضل الأعمال، والتفريط فيها وتضيع بعض أركانها أمر عظيم جدا، وأول ما يسأل عنه العبد، والسلامة لا يعدلها شيء. فحقا الحفاظ على الفريضة خير من صدقة كثيرة. فقد يريد الحسن هذا المعنى، قد يريد الحسن هذا المعنى، وهذا معنى صحيح. وقد روي عن بعض السلف تفضيل الأذكار على الصدقة، وهذا أيضا، فإن كثيرا من الناس لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله عز وجل، ولا يفتر بأذكار حفظها عن الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة، فيكون ذلك بمثابة صدقات جارية واقعة له. وأيضا العلم يعلمك أعمال القلوب، فيجعلك تتجاوز المقدرة التي عندك. كيف هذا؟ الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإنسان إذا نوى أن يتصدق ما كان عنده وما عنده، وإذا نوى أن يواسي ما كان عنده، وإذا تعبد لله عز وجل بحب الخير للمسلمين، وإذا تعبد لله عز وجل بهذه الأعمال القلبية الجليلة، بمحبة نشر العلم بينهم وغير ذلك، فهذا عظيم. وهذا قد يكون حتى قد يتجاوز ذلك العمل الصالح الذي ذكره الحسن البصري. وفي الحديث إنما الدنيا لأربع، رجل أتاه الله مالا علما ومالا، ورجل أتاه الله علما ولم يأته مالا، هما في الأجر سواء. والعلم معه الإنسان يصير ماذا؟ يصير يعطي عطاء المقل، وعطاء المقل أعظم ثواب عند الله. كيف يعني؟ جهد المقل، الإنسان اللي يخاف من الفقر صدقته أعظم أجرا عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل عنده أمر القلوب عظيم. ففي الخبر فيما روي أن لم تخن ذاك سبق دينار عشرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن الدينار عند رجل ما عنده إلا دينار، والثاني عنده عشرة. فمع العلم الإنسان يؤمن بالخلف من الله عز وجل ويعطي، فيكون عطاء هذا المقل مع إيمانه بالخلف وإعطائه الصدقة أعظم أجرا عند الله تبارك وتعالى. وقد يراد مضاعفات الأعمال من سن في الإسلام سنة حسنة، فالرجل يعمل بالعلم فيراه ابنه فيعمل بهذا العلم ويراه حفيده، وهكذا وهكذا، وربما دعا إلى الخير فانتشر في ألف في ألفين في ملايين بعد ذلك. وحافظوا على هذا الخير، والله لا تدري مثلا حتى مثلا ثواب الصلاة ثواب كذا. فسبحان الذي برأ. أيضا هناك أمور محبطة للأعمال، أن تعلم العلم واجتنبها فذلك خير عظيم، مثل أمور البدع، ذكرنا الشرك، أمر البدع إلى آخره، فإن مثل هذه الأمور محبطة، محبطة للأعمال أو مضعفة للأجر أو غير ذلك. فكلام الحسن له وجوه كثيرة حسنة وصحيحة، ولو تأملناها نعرف عظيم فضل العلم. لو تأملناها، خليني أجلس لأنه كثرة الحركة ربما تربك السامعين. لو تأملناها نراها سبحان الذي برأ فيها دلالة عظيمة جدا على فضل العلم، وفعلا فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. لكن ما العلم الذي ذكره الحسن؟ العلم الذي يعمل به من تلبيس إبليس. غرق الطلاب في الآلة، فالعلم الذي يتكلم عنه الحسن ليس هو النحو، النحو مجرد آلة تتعلمها نعم، ولكن لا تفني حياتك بها وتهمل العلم الذي فيه العمل، فضلا عن من يفني حياته في المنطق وعموم علوم الآلة. عموم علوم الآلة هذه آلات، لكن القصد من العلم العلم العمل الذي تقرأه في الصحاح وفي المسانيد، حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبقه. العلم الذي تعمل به ليس مجرد دراسة عن فرقة معينة، ماذا تقول فرقة منقرضة أو مقالة. نعم إن نويت أتطبق قول الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، هذا الله يبارك فيك نعم في الدراسات الأكاديمية وكذا، لا تقضي حياتك بهذا. العلم الذي يتكلم عنه الحسن العلم معروف عند السلف، العمل، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، كذا، البيع والشراء وكذا وكذا. ممكن الرجل الله عز وجل العلم يعلمك الحسنات الخفية، الأذكار الخفية والأمور الخفية، الأعمال الخفية، هذه مضمونة التي تتعلمها بالعلم، التسبيح الخفي، الطهارة الخفية، الأمور الخفية، هذه مضمونة. ليش؟ لأنه لا حظ لأحد بها، سر، كلها سر. والعلم يعلمك تصحيح النية، فمثلا قد يكون عندك مال وتتصدق وتعطي وتعطي، لكن تحب الفخر وتحب كذا، لكن العلم يعلمك تصح النية. فإن أعطيت عطاء ظاهرا تريد حث غيرك من باب من سنة في الإسلام سنة حسنة، وإن أعطيت عطاء باطنا تعطي عطاء باطنا لكي لا يرى أحد، صدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفق. وهذا العلم يزيد الخشية، والعلم هذا المعرفة بالله عز وجل، المعرفة بالله، هذا معرفة، معرفة أن تعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته، هذا من أجل الأبواب وأعظمها. من أجل الأبواب وأعظمها. ابن القيم يقول: من لم يعرف الله من خلال أسماء وصفاته فلا يمكن أن يعرف الله، لا يعرف الله عز وجل. الباب من الإيمان بالغيب جليل. حقيقة هذا الأثر لا أريد أن أتجاوزه، أريد أن أقف عنده أكثر وأكثر وأكثر. أثر عجيب. فالحسن البصري لا يريد بالعلم، لا شك، لا لم يكن في وقته من روايات ولا علم الكلام ولا المنطق ولا الفلسفة ولا التوسع في علوم الآلة، ولم يكن العلم التوسع في عبارات الماتنين والشارحين وغير ذلك، ولا حتى كثرة الكلام في سير العلماء وغير ذلك. ومثل هذه الأمور تؤخذ للاقتداء لا شك، إن كان ثمة نية. العلم الذي يتكلم عنه الحسن العلم الذي كان يعرفه الصحابة، والذي نأخذ ما نأخذ من علوم الآلة حتى نصل إليه، لا أن نغرق في هذه الآلة. العمل في الأحوال بالأحوال القلبية والأحوال الجوارحية. أنس بن مالك رضي الله عنه أكثر حديث فرح به الصحابة: المرء مع من أحب، قال: وأنا أحب رسول الله وأبو بكر وعمر. يقول أنس: حب أبو بكر وعمر وغير ذلك، حب هؤلاء الصحابة الكرام الأخيار عموما قد يكون أنفع لنا من كل أعمالنا. لأن مهما عملنا، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعبد الرحمن بن عوف، عفوا، ماذا قال لخالد الوليد؟ لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. طيب شو الحل؟ الحل أن نحبه من واليهم وننتفع بهذه المحبة والولاء. جاء أقوام يسبونه وينتقصونه، ماذا تفعل؟ أنت تواليهم وتعادي من عداهم، وتعادي من عداهم وتلهج بفضائلهم، فقد تكون معهم، تكون مر مع من أحب، قد تنالوا شفاعتهم، قد تنالوا شفاعتهم، شفاعتها المحبة، الاعتقاد السليم، المر مع من أحب، يعني الموانع تزول. هذا يقول لك إذن هذا الباب من العلم، باب فضل الصحابة، باب فضل الصالحين عموما الذي كان في الزمن الأول، هذا الباب يكون أنفع لك من صدقة كثيرة. لكن لا تفهم من هذا الأثر أن هذا معناه أن لا تتصدق ولا تهو. ما ذكر الصدقة إلا تعظيما لها. هذا مثل لما قلنا أن ترك الناس يسب الله خير لهم من قتل الإسرائيليين. هو الآن الحسن البصري لا يقول لك اذهب وتعلم العلم واترك الصدقة والعمل، لا شك، ها، من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر هذا: رجل صدق بيمين حتى لا تعلم شماله ما أنفق، المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، ها، الصدقة تقع في كف الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوه، كذلك مثل النفقة في سبيل الله 500. ليش؟ لأنها في باب الدعوة. 700 في كل سنبلة 100 حبة، 7 سنابل. قال رجل تصدق بناقة مخطومة، قال ليجدنها يوم القيامة 700 ناقة مخطومة. طيب ليه؟ لأن جهاد في سبيل الله دعوة للتوحيد، دعوة للتوحيد. إيش قال؟ قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ترى خير لك من حمر النعم يعني ولو أنفقت حمر النعم في سبيل الله. لأنه ما الغاية من وضع حمر النعم في سبيل الله؟ هداية الناس. وأنت الآن وصلت إلى الهدف بشكل مباشر. وما من باب من أبواب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو فيه خير وتنشرح له صدور. أنا كثيرا ما أسمع قصص الذين أسلموا، فسبحان الذي برى، سبحان الذي برى. كل مرة أجد شخصا رأى في الدين أمرا أعجبه وعظم أمر الدين في نفسه وكان مفتاحا لما أغلق، كان مفتاحا لقلبه. فلا تكاد يعني فلا يوجد شيء في دين الله تبارك وتعالى إلا هو عظيم جليل. حتى أن الرجل مثلا لا يسلم من الزنا، ليش؟ لأنه بعض الناس ما يعلم أحكام الطلاق ويفرط فيها فيزني وهو يظن نفسه ناكحا، ويكون عليه إثم لأنه فرط في التعلم وفرط في السؤال أو سأل من لا يؤتمن. وبعض الناس يقع في أكل الحرام وهذا كثير. ولكن من المخذول؟ من حاله عكس حال ما ذكره الحسن البصري، أنه لو جلس فعل ذنوب الدنيا كلها خير له من أن يتعلم بابا من أبواب الشر. هذه عكسها قول الشافعي، لأن يلقى الله العبد عكسها. شوف كلمة الحسن الشافعي، بكل ذنب خلى الشرك خير له من يلقاه شيء من الكلام، يعني لو قاطع طريق، لو زاني، لو قاتل، لو مفرط في الفراض عدا الصلاة طبعا، لو لو لو لو لو لو لو خير من القاه بين هذا. ليش الكلام؟ لا، الكلام قول على الله بغير علم، وأن تقول على الله ما لا تعلمون عظيم هذا جدا، وهو نفسه فيه من الكفر والشرك الشيء العظيم. فطوبى لمن كان تعلمه للعلم الشرعي بعيدا عن بلاء علم الكلام، وبعيدا عن الشرك، وبعيدا عن البدع، وبعيدا عن التوسع الطاغي في علوم الآلة على حساب العلوم الأصلية، ويأخذ من علوم الآلة ما فيه بلغة، ويكون دائما مستحضرا للنية. فكثير من الناس أخذ الأمر ثقافة، بدأت حياتهم طلب علم خير، ثم بعد ذلك صار إنسانا مثقفا يحب القراءة، فيقرأ الشعر ويقرأ في الأدب ويقرأ في كذا ويقرأ ويقرأ ويقرأ ويقرأ، ويضيع الغاية الأصلية. ومنهم من طلب دنيا، فسبحان الله كان بابه باب منازل الأنبياء، ثم صار بابه باب أهل النفاق الرياء، أكثر منافقي أمتي قراءها، ومنهم من ينافس ومنهم من كذا ومنهم، ونراهم ويريدون شيئا. وسبحان الله، أيضا من آثاره أثر الحسن البصري يقول: والله لقد أدركت أقواما ما كانوا يردون سائلا إلا بشيء، ولقد كان الرجل يخرج فيأمر أهله ألا يردوا سائلا. سبب وقوفي عند هذا الأثر أنني وجدت من الناس في زماننا من تأثر بالنفس الرأسمالي، وصار يقول: لعلنا إذا أعطينا هؤلاء السؤال يتكسلون عن العمل، ويقول حتى في النساء. وسبحان الله، ما من صدقة تخرج إلا تخرج من لحية 70 شيطانا، فهؤلاء شياطينه لبسوا عليهم. ما من أحد يتصدى لإعطاء الناس إلا ويأخذ منهم من لا يستحق، ولكن أيضا هناك المستحق. فالأمر ليس دائما كسب، ليس دائما أنني والله بما بل هي أنعام، ولو شاء الله عز وجل كنت مثله وما يدريك. اليوم الظروف تأخذ الناس، هذا في بلده حرب، هذا في بلده كذا، هذا حصل كذا، هذا عاش تحت ظروف معينة، ما بالك تجلس تتابع الناس الله يهديك وتلحق وتحاسب، وأنت أصلا التعامل مع الله عز وجل، التعامل مع من؟ مع الله عز وجل، لك ما أخذت ولك ما نويت. فحتى تصدق الليلة على زانية، تصدق الليلة على غني، تصدق الليلة على الحديث، على سارق، حتى لو أعطيتها من لا يستحق فهي عند الله عز وجل نية كلمة للمستحق، فهي تعامل مع الله تبارك وتعالى. لهذا كان لا يردون سائلا، ليش؟ لأن ما تعلم. الصدقة تقع في كف الرحمن كما يقع أحدكم كما تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف السائل فيربيها كما يربي أحدكم فلوه. المرأة اللي كسرت الخبز بينها وبين ابنتيها فغفر الله لها بذلك، المرأة البغية التي سقت كلبا. كثير من طلاب العلم ما يوجد فيه السخاء المطلوب، لا يوجد فيه السخاء المطلوب ولا النجدة، في سخاء بالعلم وفي سخاء بالمال وفي سخاء بالجاه. وكان الحسن البصري يحمد سخاؤه جدا، حتى قيل أسخى من ابن سيرين. كثير من طلاب العلم يريد أن يقف هكذا وأن يقبل الناس يده أو يقبل رأسه وأن يقول فضيلتكم وكذا وكذا، ثم بعد ذلك هذا الجاه لا يبذله للمساكين، فيأتيه المسكين، مسكين يعرف هذا رجل من أهل العلم، يجي يا ليت لو أريد كذا أريد كذا، يقول ما عندي. يقول لا، هو إيش يريد منك؟ يريد جاهك. البخيل من بخل فيه بجاهه، يعني كيف؟ أنت لك جاه عند الناس، فتذهب تقول يا جماعة الخير عندنا رجل وضعه واحد اثنين ثلاثة. شعبة من الحجاج كان يقول لأهل الحديث شوف كيف الرجل المحدث يعمل بالحديث، يقول أنا أحدثكم على أن تكفوا جيراني، يعني أنا أحطيكم الحديث أحدثكم، لكن جيراني مساكين أكفوه أرجوكم. طبعا ما أقول أرجوكم. فكان المحدثين حبا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمع منك الحديث يا شعبة، ما يأخذ منه، ماذا يفعلون؟ يعطون جيرانه. وهذا الرجل اللي يكون مباركا فيقول لا تردوا سائلا، يحث الناس على السخاء ويوصي أهله لا تردوا سائلا. والله في الحقيقة إنما تعطي نفسك. والأمر هذا قد حصل لي فيه أمور، أنني في بعض الأحيان كنت أعطي بعض الناس شيئا يسيرا على مقدرتي، أنا ما عندي شيء كثير ما عندي، لكن سبحان الله تعطي شيئا يسيرا فهذا الشيء اليسير يعوضك الله شيئا كثيرا، ونخشى أن يكون عجل لنا بحسنات، ونخشى أن يكون عجل لنا، لكن نسأل الله عز وجل أن ثواب الدنيا والآخرة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. ها؟ فترى بعض طلاب العلم يعني تراه ينفق الأموال في هذه الأيام، وهذه وصية حقيقة، يعني سمعت بعض طلاب العلم يقرأ يشتري كتاب مرتين من ضخامة المكتبة التي عنده، فما يعرف فيعود ويشتري كتاب مرتين. بس أنا والله يا أخوان الأموال هذه الكتب لا تشتري إلا الكتب المهمة، وكثير من الكتب عود نفسك على البي دي اف والشاملة ترى جيد، والله اشتري كتب مهمة وكذا، وهناك كتب والله أن يتصدق الإنسان بثمنها خير من بعض الناس يأخذ الشرف المعرفي، دواوين شعرية كذا يشتري، تلقى شاري الشوقيات، شاري المجلة الفلانية، شاري كذا، شاري بعضها، يشتري كتب أهل البدع وكبطلع بشوف كتب أهل البدع، الكتب التي لا هذه اقراها من على الشابكة إلا أن تكون مضطرا أن تشتريها. ها، كتب الزنادقة إلى غير ذلك. والله إن هناك أبواب خير عظيمة، أبواب خير عظيمة جدا. طبعا النفقة على طلاب العلم مقدمة، النفقة على الناس الذين يخدمون دين الله عز وجل مقدمة، وأيضا النفقة على المساكين وعلى الفقراء وعلى كذا وعلى كثير من العامة، والوقوف مع الأرملة، اليتيم، عظيم جدا القيام عليه. وترى هذا توفيق إلهي، هذا عطاء من الله عز وجل. إذا رب العالمين يسر لك من هذا حاله لتخدمه، هذا عطاء من الله، هذا عطاء جاءك أنت ما تعطي. لا لا، ليش؟ من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تمام؟ تمام. أنت في كربة من كرب يوم القيامة، أراد الله عز وجل أن يفرجها عنك، فيهيئ لك الثمن أن يأتيك بمسلم مكروب ويسألك تفريج كربته، وبيدك تفريج هذه الكربة. بيدك طبعا إيش؟ بيدك، هذا كلام نسبي، واللي هي كل شيء بيد الله تبارك وتعالى، لكن الله عز وجل يجعلك سببا في تفريج كربته. أنت تعطيه، لكن في الواقع هو الله الذي أعطاك، في الواقع الله الذي أعطاك. إذ ساق إليك سبب تفريج كربة من كرب يوم القيامة. ها، من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. بيع وشراء بينك وبين إنسان، بعدين يجي يقول لك والله يا شيخ أقني، أنا لقيت واحد شراء يحسن منك وكذا، فتقيله. ها، وإذا كان هذا في رد السائل الذي يسأل المال، فكذلك السائل الذي يسأل العلم، هذا أصلا من باب أولى ألا يرد، ولكن هذا مهم أن يكون سائلا على أدب العلم، ما هو سائل للفضول. ها، يقول لو لم يكن في كفه غير روحي لجاد بها، فليتق الله سائلة. في ناس هو سخي، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، حذر في شأنه، قال تسألون ويأبى الله لي البخل، فسألني ما ليس منه فإنما أعطيه جمرة من النار أو فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. في ناس ما يبخل، فكذلك في ناس من أهل العلم يفتحون الباب لطلاب العلم أن يسألهم، فهناك كثير من طلاب العلم تراه كسولا لا يبحث، وتراه الله يبارك فيك فقط يجادل ثم يأتي. ونلاحظ أن طلاب العلم كثير منهم يعيش في قالب معين، فيجلسون ويأخذ وقتا غيره أولى به، يأخذ وقتا غيره أولى به من وقت المشايخ، فهذا يتق الله عز وجل، فيسأل أسئلة مهمة له وفي سياقها وغير ذلك، لأنك أنت أخشى عليك أن تكون كالسائل الذي يسأل ما ليس له، أو يسأل مع الكسل على العمل، مع مقدرته على التكسب وعلى العمل، وأنت ما شاء. واليوم كثير مننا تستطيع أن تبحث، تستطيع أن كذا، تستطيع، وحتى أن كثيرا منهم يسأل ويظن أنه ما يعني الآن مثلا، لك أن تتخيل لو يأتي 5-6 ويسألونك مبالغ مالية هم يرونها يسيرة، فأنت تقول لهم ليه لا يوجد عندي، فيقول كيف مبلغ يسير؟ هو مبلغ يسير لأنك تظن أنه لم يسأل أحد سواك، لكن في الواقع لو رأيت السائلين أصحابك سترى أنه هو فعلا لو أعطاكم جميعا ما بقي شيء عنده. كذلك في أوقات المشايخ يأتيك إنسان ويرسل لك السؤال، يرسله لك، وبعدها الحبيب والله الشيخ ليش ما ردت علي، الشيخ ليش ردت علي برسالة قصيرة مختصرة، الشيخ ليش ما شرحت وتوسعت، الشيخ ليش. يا حبيبي أنت وصلت لي، لا شك أنك لست الوحيد الذي وصل، ممكن في 20 معك، 20-30، ممكن أنت رقم 41 اليوم أو 51، ولك أن تتخيل، ولك أن تتخيل غير الإنسان اللي جاي يريد أن يجادل، جاي يريد أن يجادل. وأنا أعترض، وأنا أرى بعض الناس عنده مرض، والله عنده مرض إثبات، اسمه مرض إثبات الوجود، والله لو طالب علم محترم وكذا وجاي يحاور بحوار علمي آمنا بالله، لكن والله تراه مسكين توه في بداياته ويريد أن يثبت وجوده، تو الناس عليك، تو الناس على مجرد. إذا جيت تتعاطى مع إنسان، تعاطى معه تعاطى المستفيد، إذا كان هذا الإنسان فوقك في الرتبة العلمية، والله أعلم بمن هو فوق الآخر في تقوى الله عز وجل، لكن هذه رتب تحتاج أن تراعيها، وسياقات تحتاج أن تراعيها. والإنسان وأنت لا تتخيل، يعني بعضهم في رأسه فكرة خيالية، النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما أكثروا عليه رأوا الغضب في وجهه، قال عمر نتوب إلى الله، وهو أحلم الناس. يا إخوان يراعى، يعني اليوم لو تأتي إلى أسخى الناس وتسأله تسأله تسأله تسأله حتى تحفيه، حتى لا تترك معه شيئا، أو حتى لا يبقى، أو في كل مرة ستجد في نفسه شيء. فكذلك ومع ذلك والله أن يقر أعيننا بطلاب العلم اللي نشوفهم يتطورون، ونشوف أسئلتهم جميلة، ونشوفهم يأتوا بمسائل علمية طيبة بين مدة ومدة، والله أنا نفرح، أنا شخصيا أفرح فيهم. وهؤلاء نادرون، هؤلاء نادرون جدا، هؤلاء أنا أفرح بهم، أسعد بهم ونفسي تنشرح، والحمد لله. وهذا خير وبركة إن شاء الله. وهذا أيضا لطلاب العلم والمشايخ، أيضا أنت لا تحقرن من المعروف شيء، هذا يسألك بعض الناس إيش يتثاقل، يا أخي مثل ما أنت ما تحقر من المال شيئا، لو تعطي شيئا يسيرا لا ها ما نقص، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فلا تحقرن مسائل العلم اللي أنت تراها يسيرة. مرات يجيك عام يسألك شيخ، يعني أقول سمع الله لمن حمده، متى أقول كذا. فبعض طلاب العلم ممكن يتثاقل هذه المسائل اللي يراها يسيرة، يعني أقرأ الفاتح خلف الإمام ولا ما أقرأ، هي مسألة معروفة. فممكن بعض طلاب العلم طيب أنا اغتسلت وكذا يصير يعني أعمم بدني، فأحيانا يسألونك مسائل تراها في فارق، طبعا في طالب علم يسأل هذه المسائل فتعاتبه، تقول له لا أنت طالب علم تدرس، وين عامي ما يعرف شيء. العامي هذا لما يأتي ويسأل أنت لا تستصغر المسائل، بعضهم أنا لا أتكلم إلا مسائل متخصصين، هذه المسائل ما هي عندنا، هذا ترى من كبر النفوس، هذا من كبر النفوس. لا، إذا جاءك مثلا عامي ما يعرف شيء وسأل في مسألة فأجبه، والله ربما النجاة العظيم فيه بهذا. هذا أحيانا والله جيك عام، والله مرات يأتي عام يذكر الحديث في الصحيحين ويقول لي شيخ هذا حديث صحيح، وهو جاء ومصوره من موقع موجود رواه البخاري ومسلم، والله يقول في حديث صحيح، فما أستثقل أن أقول له هذا حديث صحيح، وإذا شفت حديث البخاري ومسلم فأعرف أنه صحيح. ممكن هذا بكرة يصير طالب علم، ممكن كذا ممكن، أنت ما تعرف، ممكن ما يصير طالع بس خلاص استفاد، تعلم فائدة. واليوم ونحن يعني كنا مثلا في بلد أهله إما فيهم كبر عن التعلم أو الحمد لله مستواهم الثقافي الشرعي عالي شوي. أحيانا بعض الناس يكون في بلد أهله عندهم نوع من الثقافة الشرعية الجيدة، من التثقيف الشرعي الحسن، لكن لما احتككنا بشعوب أخرى وكذا تجد في شعوب معينة تجد أناس صفر، تحت الصفر أصلا، ما عنده شيء البتة، يسأل عن كل شيء. ولما جاءت هذه البرامج التي قربت البعيد قربت وبعدت القريب، وهذا بعد القريب يبيلها شرح، لكن التي قربت البعيد لما جاءت هذه الوسائل، وإذا في الناس يسألونك عن كل شيء، يجيك أبد يجيك الإنسان الزيدي اللي عايش تو متسنة، وإسماعيل اللي تو متسنة، ويجيك اللي أصلا كان يهودي، واللي يجيك اللي أصلا كان نصراني، واللي يجيك مسلم كذا، واللي يجيك مسلم ضايع، ويجيك والله أسئلة. ما ممكن يجيك واحد يقول لك والله يا شيخ أنا سويت كذا الله يغفر لي، وأيام فاتت وجاءت امرأة وأنا فعلت وأنا سحرت ناس وأنا الله يغفر لي، قانطة تماما، خلاص ممكن الله يغفر لي، اي نعم كذا كذا، ذكرت حديث الرجل قد 99 سنة، والله ذكرت هذا الحديث، قلت لا ما قنطها، أنا فعلت كذا وكذا، كل شوية تعيد علي أنا فعلت كذا وكذا وكذا الله يغفر لي، الله يغفر لي. يا أخوان، فترى أن كثيرا من طلاب العلم، أين يجد طلب العلم؟ يجده في الدروس والإجازات وكذا وكذا وكذا وكذا، والموضوع بالنسبة له نخبوي، ها؟ فالعلم عنده مثل طعام الوليمة الذي يدعى إليه الأغنياء ويتركه. والواقع أن أهل العلم الربانيون، تعرف الربانيين هم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، ما يأخذ الكبر، لو يجلس يقول للناس يا أخوان مسألة أول شيء صلاة الظهر 4 ركعات، ما يأخذ الكبر أن يقول هذه الكلمة، إيه صلاة الظهر 4 ركعات، ما يأخذ الكبر، والفاتحة كذا وكذا، وتقرأ الفاتحة كذا، لا يأخذك الكبر عن هذا. أبد علم الناس هذه الأمور، وإن وجدت أناسا يعلمون الناس هذه الأمور لا تستصغر عملهم ولا تحتقره، بل اشكر ذلك لهم. ولكن إن رأيت منهم من يتجاوز القدر المطلوب منه، من تجاوز هذا القدر وصار يتكلم في أمور لا يحسنها، يقال له لا، الزم ما تحسن ولا تتعده إلى ما لا تحسن. أيضا طبعا هذا الأثر يحتاج إلى مجلس وحده، لهذا سأفوته، قد كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره وبره. هناك أخبار شديدة حقيقة في السود، أيضا آخر شيء ممكن نأخذه، يقول أحدهم أحج قد حججت صر رحما نفس عن مغموم أحسن إلى جار. هناك حديث أن من 5 سنوات ولم يحج فهو محروم ولا يصح، وكلام الحسن هنا هذا في زواد عبد الله على السهد. في التنويع بين أبواب البر، فيقول أحج يا أحج، بعض الناس هكذا يعني رأيناهم يحب أن يعتمر كثيرا، والناس اليوم موضوع الحج مع الأسف في زماننا لما تيسر الحج والعمرة بالذات، هذا أمر أبد، العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، وهذا نوع من إصلاح القلب حقيقة وكثير، لكن بعض الناس أدخلوا جعلوا الأمر كأنه سياحة، وهذا رأيناه حتى في كثير من العامة ومع الأسف في الخاصة، أن الأمر بالنسبة له قريب من السياحة، أنه يذهب إلى من بعد ما تيسر السفر وكذا. لكن لما يقول صر رحما نفس عن مغموما أحسن إلى جار. صر رحما يعني بهذا المال، تنويع المصادر، نفس عن مغموم أحسن إلى جار. وهذه أيضا أنا عاد أقولها في من يقولك أشتري كتبا معرض كتاب وكذا على شراء الكتب. أنا والله أحس عادي اشتري كتب واترك، لكن أرى أن الأمر دخل في المكاثرة، وكثير من الناس يشترون كتبا. واليوم وجد البي دي اف، عود نفسك عليه، وجد الشامل، وجد كذا، توفر عليك آلاف الدنانير إذا كنت تقرأ وتدون بشكل جيد. يقول لا والله أخذ الكتاب المطبوع لابد عندي. لا نخدع بعضنا، كثير منا يكدس هالمجلدات وما يفتحها، وبعضها يعني تارك هالمرجع. طيب مرجع عادي تجيبه من هنا. فأيضا ينبغي أن يعنى بهذا، لأن مما يلاحظ أن كثيرا من طلاب العلم يحرص على هذه المظاهر، موضوع الكتب، السفر من بلد إلى بلد وكذا، وبعضهم يعني يذهب يسافر مثلا في طلب الإجازات ويكثر. والواقع أنه أتقن، يعني الإجازة يعني الله يبارك فيكم، اللقية أهل العلم أمر طيب، أمر حسن، لكن ما تروح لواحد صوفي ولا تروح لواحد كذا ولا تروح. وإن أحسنت تلاوة كتاب الله عز وجل أو قراءة كتب الحديث من شيء، لا بأس، خلاص يكفي هذه الأموال وهذا الذهاب، واجلس والزم في أرضك وعلم الناس وإلى آخره. واليوم سبحان الله حتى موضوع الإجازات والسفر الآن سهل. أنا شخصيا والله إن اتصلنا على كذا شيخ وسمعنا منه وقرأنا عليه بالاتصال، هذه الأمور يسرت اليوم جدا حقيقة. يسرت جدا جدا في في في هذا السياق. أبي من هذا قاعد يتصل؟ سبحان الله، والله ما عادت الناس أنهم يتصلون. فيا إخوان اليوم الكثير ترى في باب، أولا الصدقة هذه أمرها طيب وذكرنا فضائلها والكذا، وأحيانا حتى شراء الكتب لطلاب العلم المعدمين. حصلت قصة، جاءنا طالب علم جلس عندنا زمن يسير، يعني جلس أسبوع، شاب جاء من بعض البلدان من بلاد أوروبا، وهم والد أوروبا من أصول عربية، وعربيته ضعيفة مسكين، لا يحسن التعبير عن نفسه، لكنه يفهم العربية بشكل جيد ويتدرب ما شاء الله، ويحفظ كتاب الله عز وجل، ويعني يحفظ في كتاب الله الآن، حفظ أجزاء كثيرة، وهذا الحفظ أعانه على أن ينطلق لسانه شيئا فشيئا. فبعض الإخوة جاءوا في بعض مجالسنا فحضروا، وسبحان الله أنا أختم بهذه القصة يعني. فذكرت للشباب، قلت لهم يا أخوة، يعني كانوا جالسين مستأنسين لحديث، وهو في مجلسنا هذا الذي أنا الآن أعطي منه، والمجلس اللي أعطي فيه الدرس، والأخ كان ينام هنا، فكنا مستأنسين، فراعيت الأخ، قلت لهم الأخ كذا كذا، لما خرج هو فنبهت الأخ وقلت يا أخوة خلينا ننفض، لأنه ربما يريد أن ينام، يريد أن يرتاح وكذا وكذا. فأحد الأخوة ما شاء الله عليه لما خرجنا أو كذا قال والله أنا ما أدري هو تعشى ولا لا، قلت والله أنا نسيت، لكن أنا تارك لها مونة عند، قلت له. فالأخ بعدها جاءني إلى المنزل وأتى لي مجموعة من الكتب، قال هذه هدية للأخ. فلما نظرت فيها ولا مجموعة من المتون العلمية التي تصح المبتدئ، كلها كتب طيبة، أنا أردت أن أفرز يعني، هو قال لي أفرز، قلت يمكن في شيء ما يصلح ولا كلها كتب طيبة. فقلت والله هذا الأخ أفقهنا، نحن كنا حريصين، جيبوا له مي، جيبوا له عصير، سووا له كذا، جيبوا له كذا، تكذا، فراش طيب، الكذا طيب، حتى السخان كان عندنا السخان ما كان خربان ونبهوني الأخوة رحنا صلحناه عشان يستحم ويرتاح وفي هذا الأجواء الباردة. وما فكرنا قلنا هذا الشاب توه في يعني في بداياته. فالأخ هذا فقيه، راح أحضر له مجموعة من المتون العلمية اللي حقت مبتدئين وطبعات طيبة وكذا، قال هذا أعطيه، فأعطيناه وحمت له هذا الصني. أنا شخصيا عندي الآن أهداني أحد شيوخي أبد أعطاني تفسير من كثير وفتح المجيد وكذا في بدايات طلب العلم عام 2001-2002، لا زالت عندي هذه، وما أكثر ما قرأت فيها يعني، وما أكثر ما حضرت فيها دروس. وهذا أيضا من السخاء طيب المحمود. ولا حول ولا قوة إلا بالله.